فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا واتخذ سبيله في البحر عربا قال ذلك ما فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا لدنا علما

صدق الله العظيم.